ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. But he who does not respond to the caller of Allah will not cause failure to him upon earth, and he will not have besides him any protectors. Those are in manifest error.